بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: من أعجب أنواع المغالطات تلك التي يستند إليها أولئك الذين يتوهمون أن الحقيقة لا يمتلكها أولئك الذين واصلوا الليل بالنهار في البحث عنها عبر المطالعة والتأمل والتحقيق، وإنما يمتلكها أولئك الكسالى الذين يرددون مقولة أهل الجاهلية الأولى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. هذه الحكمة تبين مفتاحا من مفاتيح الدين والتدين. التدين الصحيح يحتاج إلى مجاهدات، ليس فقط في الالتزام به وإنما في معرفته. الدين الحق قد يختلط بالدين الباطل، دين الله يختلط بدين البشر، الدخن يصيب كل جزئية من جزئيات الدين، فلذلك العاقل هو الذي يبحث ليبرئ دينه، ابتداء من فهم الدين، ابتداء من تلقي الحقائق. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لذلك الصحابي الذي سأله عن البر والإثم: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه البر الإثم ما حاك وكرهت أن يطلع الناس، ثم قال: استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك. يعني الفطرة السليمة نسألها، يعني قد يفتينا شخص بكون شيء ما حلال ولكن هو حرام فنحاسب على ذلك، ولا نتصور أن كما يقول البعض علقها في يد في عنق عالم ونم سالم أو غير ذلك. طبعا هذا لا يصح. يوم القيامة يتبرأ الذين اتبعوا من الذين تبعوا من الذين اتبعوا وتقطعت بهم الأسباب، كما قال الله تعالى: الإنسان يحاسب على كل موقف سواء كان عامي أو كان عالم. لماذا لم تفكر؟ لماذا لم تتدبر؟ وخاصة إذا كان للشخص اختيارات متعددة، فهنا يحاسب على اختياره ذاك اختيار. ولذلك يعني هذه الحكمة تبين أن الدين لا علاقة له بالنسب ولا بالبيئة التي يكون فيها الإنسان. ولهذا ما يذكره البعض عن المرجعية الجزائرية والمرجعية، طبعا هذه غير صحيحة. يعني المرجعية ربما من حيث بعض الأمور التي يتوافق عليها الناس في أعراف معينة لا بأس، مثلا أعراف معينة في لباس معين ربما، لكن من حيث الدين، من حيث الاعتقادات، من حيث تتبع إمام أئمة مثلا، فهذا لا يوجد في مرجعية. وليس فهؤلاء الذين يذكرون المرجعية الجزائرية مثلا هم أنفسهم ليس لديهم مرجعية جزائرية. الأمير عبد القادر مثلا الذي هو تنسب إليه الجزائر كان شيخه يعني، وكان ينتسب للطريقة القادرية وكان يذهب إلى بغداد دائما، يعني طريقة الشيخ عبد القادر الجيلاني. الإمام مالك أيضا كان يمنيا أو كان البعض يقول كان فارسيا، كان في المدينة المنورة، وهكذا الأئمة. وحتى المذاهب مثلا الآن مثلا تيارات التي تقول هذا الأمر مرجعية جزائرية وفي نفس الوقت هي مرجعية وهابية سلفية، يعني كثير منهم السعودية أو من مصر أو غيرها. فلذلك الدين ليس فيه هذا الأمر. الدين هو قناعات بعد البحث بعد النظر. الشخص مثلا جاءت له مسألة مثلا معينة في حياته فيجتهد في البحث عنها، فما وصل إليه بالنتيجة هو ذلك الرضا الإلهي. ولو قال الشخص دين الآباء والأجداد سيقع في مثل ما وقع فيه المشركون الذين تمسكوا بآبائهم في الوقت الذي بلال وعمار وصهيب وغيرهم هؤلاء البسطاء تعلقوا بدين رسول الله صلى الله عليه وآله. الدين ليس الله تعالى جاء، وهنا اختبار البشر هو أن لا يخضعوا من اختبارات التي على البشر، أن لا يخضعوا لبيئاتهم، لآبائهم، لأجدادهم، لأسرهم، لدولتهم في هذا الجانب. لماذا؟ لأن الدين هو يعني هو الله تعالى متعالي عن المكان ومتعالي عن الزمان. لذلك لا نستطيع أن نقول، ولو قلنا هذا البعض يقول أن ما يسمى بالتعدد، لا هذا غير صحيح. التعدد هناك حقيقة واحدة بقي مثلا ربما مرتبة التي يصل الإنسان في سلوكها، نعم. لكن أن نقول مثلا لا بأس أن يكون هناك دين مصري ودين جزائري ودين سوري ودين كذا ودين البيئة الفلانية ودين البيئة الفلانية، طبعا هذا غير صحيح. المسلم في كل بيئة الأخلاق واحدة في كل المحال. يوسف عليه السلام كان صديقا في بيته، وعندما ذهب إلى خادما يعني عبدا في بيت العزيز، وعندما ذهب إلى السجن، وعندما صار عزيز مصر، كلها كان في محل، في صفة واحدة، أخلاق واحدة، قيم واحدة لا تتغير. فلذلك الأصل في الهداية أن تكون بهذا الأمر، تكون باجتهاد، كل شخص يحاسب، ويوم القيامة يكون حساب واحد، يعني الموازين واحدة، المقاييس واحدة. لا يقال لشخص أنت ما دمت في الجزائر سنحاسبك على باعتبارك، ليس هذا ليس صحيح. يعني عندما يقول تغير الأشياء بحسب أحكام تغير الأماكن، هذا لا يعني تغير الأفكار، تغير القيم. يعني لما نكون مثلا هنا في الجزائر لابد أن أتبع إمام مالك مثلا، أو أتبع الشيخ عبد القادر الجيلاني، لا هذا غير صحيح. هنا لابد أن نبحث عن إمام الهدى للصالح التقي الذي نعتبر أنه هو من يبرئ الذمة في الاتباع. أما أن نتبع هكذا فهذا غير صحيح، يعني هذا ليس وقلت هو غير مطبق في الواقع. فقط الذين يذكرون هذا الأمر هم يغالطون أنفسهم، لأنه لا يوجد أحد في الدنيا، حتى الشيوعيين نجدهم يتبنون فكر كارل ماركس، الليبراليين يتبنون فكر فرنسي أو فكر غربي، المهم لا يوجد أحد في الدنيا يتبنى فكرة بلده. وهكذا يعني في كل العالم نجد أن الشخص، يعني عالم الأفكار يختلف عن عالم الأجساد، عالم الأفكار لا حدود له، ليس مرتبطا بالبيئة. ولهذا يعني بعض الناس تجده مثلا يقول أنا فقط متأثر بمالك بن نبي. لماذا تأثر بمالك بن نبي؟ لأنه جزائري. طبعا هذا ليس تفكيرا سليما، ليس تفكيرا منطقيا، وليس تفكيرا تفكير عاقل. لماذا؟ لأنه جزائري. يعني ما الفائدة في كون جزائري وغير جزائري؟ والبعض عندما تبحث عن تجد مفكر آخر وتفضله. يعني أنا مرة من المرات في بعض المناقشات ذكر مالك بن نبي، ذكرت أن هناك شخص آخر طبعا لا أسميه الآن، كان له دور أكبر بكثير من مالك بن نبي في بعض القضايا. فقامت قيامة ذلك الجزائري وقال كيف تتكلم مالك بن نبي؟ ما الفائدة؟ هل كونه جزائريا يعني يعطيه العصمة؟ هل كونه جزائريا يعطيه الأولوية على غيره؟ هذا غير صحيح، هذا عبارة عن فخر، عبارة عن استعلاء. الأماكن لا علاقة لها بالأفكار، الأنساب لا علاقة لها بالأفكار. البعض يقول أن نسبي من فلان، حتى لو كان نسبك إلى أي نسب، نسبنا لا يهم لا نسبك ولا حتى لغتك. البعض مثلا يقول يعني يكون فصيحا بالعربية وكذا، ولو يعني الشخص آخر قد يلحن، قد لا يعرف، لا يميز الفاعل والمفعول، ولكن فكره صحيح. نفرق بين الفكرة وبين التلفظ بالفكرة. التلفظ بالفكرة ليس بالضرورة. يعني كما روي عن بعض الصالحين، جاءه رجل نحوي يتكلم النحو وهكذا يبالغ في النحو، فعندما ذهب إليه في الأصل عندما سمع بصلاحه وكونه أثر في المريدين والسالكين، فلما ذهب إليه وجده ينصب المفعول ويرفع، عفوا ينصب الفاعل ويرفع المفعول مثلها. فقال كيف هذا؟ هذا لا يؤتمن على النحو، فكيف يؤتمن؟ قال له يا فلان، قالوا أنت نعم لك عربيتك وأنا لي لحني، فتعالى نترك هذا الأمر، أترك أنت كذا ونسير إلى الله، الله تعالى أعظم من أن نسير إليه بهذا الأمر. وطبعا يدخل في هذا الأمر كما ذكرنا سابقا الشهادات. البعض عنده شهادة ويتصور أن الشهادة تمنحه الأولوية في القوة العلمية، ليس كذلك. قد يكون صاحب شهادة عليا وحجته ضعيفة، وعامي بسيط وحجته قوية. لذلك كل هذه اعتبارات عرضية لا علاقة لها بالذات. الحقيقة في الأصل مجردة، لا ننظر إليها، لا نجسمها، لا نربطها بأنفسنا، لا نربطها ببلداننا، لا نربطها بآبائنا وأجدادنا. نعم نحن نحترم آباءنا وأجدادنا، نحترم مناطقنا التي نعيش فيها ونتعايش مع أهلها، ولا نثير الفتن بينهم، وإذا رأينا رأيا نحاول أن نطرحه بهدوء وبأدب ولا نخالفه. حتى للشخص مثلا إذا يعني كانوا يصلون، صلي كما يصلون، لا تأتيهم. البعض يأتي بطريقة مختلفة، فهذا حرج. طبعا هذا نعم نقول يعني البعض مثلا الإمام مالك يعني في صلاة، عندما يكون إمام على المنبر يقول لا تصلى تحية المسجد، فيأتي بعض الناس يتحينون فرصة. يعني قال لي يعني رأيته هكذا يعني يصلي بعد في صلاة ركعتين، فقلت له لماذا فعلت هذا؟ بعد أن خرج المسجد قال الإمام ما هذا وارد في الحديث، وارد في كذا والسنة. قلت له السنة في الجمعة هي التبكير للمسجد، وليس أن تصلي والإمام يخطب، إذا أردت حقيقة السنة. ثم رأيت الناس كلهم يعني يشوش الناس، هم يستمعون الخطبة ويشوش الناس. لماذا؟ الهدف من هذا كله كأنه يريد أن يبين أنه يتحرى السنة إلى آخره. طبعا هذا سوء فهم. إذن هنا عندما نقول لا نتبع دين أبائنا وأجدادنا، هذا لا يقصد أننا يعني أننا لا نتعايش مع المجتمع أو نخرج المجتمع بأشياء غريبة، طبعا هذا غير صحيح، ولكن نتعايش مع المجتمع ونحترم اختيارات المجتمع، ولكن لسنا ملزمين بها. يعني أنا عندما أختار أو أتكلم عن فكرة معينة أو أختار مثلا رأي في التفسير أو رأي في الحديث وكذا، طبعا هذا لا أحد يقول لي أنت تخالف العالم الفلاني الذي هو ابن بلدك. نعم هو ابن بلدي عالم، وأنا أيضا أسعى أن أكون عالم، أسعى أن أكون باحثا، أسعى عندما أقول عالم ليس بمفهومه المطلق، من علم مسألة فهو عالم فيها. فلماذا إذا وصلت إلى مسألة في مسألة من المسائل إلى قناعة معينة، لماذا لا أقبل هذه القناعة بحجة أن أهل بلدي يخالفون؟ يعني هل لدي دليل من الكتاب أو من السنة أو من العقل بأن أهل بلدي أعقل من غيرهم أو أتقى من غيرهم أو أكثر عصمة من غيرهم أو أهدى من غيرهم؟ طبعا هذا كله ليس موجودا. العبرة بالقضية في حد ذاتها، ولذلك هذه الحكمة تنبهنا لهذا الأمر. نعم نحن ولدنا في بيئة وبيئتنا ليست معصومة باتفاق، وإلا لو كان كذلك لكان نأجور. يعني معناها أنا الآن مثلا عشت في بيئة سنية فولدت مثلا سنيا وعشت سنيا، هل معنى ذلك أنني معصوم والآخر مثلا ولد في بيئة شيعية صار مبتدعا وصار ضالا وصار مجوسيا وإلى آخر، شخص ولد في إيران فصار يقول مجوسيا؟ ما هذا الكلام هذا؟ طبعا هذا كلام دليل على عدم فهم المعرفة. ليس هذا الشخص معرفة بالله تعالى، المعرفة بالله تقتضي العدالة، لا يحاسبنا على بيئاتنا وإنما يحاسبنا بما كلفنا. ولهذا في القرآن الكريم في آيات الولاء والبراء مرتبطة بهذا الأمر، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخره، يعني حتى لو كانوا أقرب الناس إليه. أنا إذا اقتنعت بقناعة معينة واختلفت فيها مع أقاربي وكذا فلا حرج في ذلك، فالأصل يحترموني لأني نعم أنا أتعايش معهم، ولكن لست ملزما بأن أفكر بمثل ما يفكرون، لست ملزما بأن أعيش كما يعيشون، لست ملزما أن أقتنع بما يقتنعون. يعني طبعا هذه أشياء أخرى بالنسبة للتعايش. نعم التعايش والاحترام المتبادل هذا شيء لا شك فيه، لكن بالنسبة للقناعات الدينية هذه تحتاج فيها إلى البحث، ونحتاج فيها إلى التحري، ونحتاج فيها إلى التأمل العميق، ونحتاج فيها للخروج من كل الجلابيب والقيود التي تقيدنا عن الوصول للحقيقة، مع احترام طبعا الآخر. عندما نصل الحقيقة نقول هذا ما وصلنا إليه بجهدنا، ونسأل الله تعالى أن يحسبنا أن يحفظنا، ولكن لا نلزم غيرنا بها. نحن طبعا إذا في حال توفرت الظروف أن نذكر لهم هذه قناعتنا، هذا ما آمنا به، ونستدل لهم بالأدلة على ذلك ونكتفي بذلك من غير أن نلزمهم بشيء أو كذلك هم يلزمون بشيء. عالم الأفكار لا وصاية فيه، لا أحد تكون له وصاية على الآخر. عالم الأفكار هذا عالم، كل شخص له يعني أفكاره الخاصة به، بشرط أن تكون هذه الأفكار طبعا منضبطة بالأخلاق، منضبطة بالقيم الرفيعة إلى آخره. طبعا هذا هذه مما لا شك فيه، لا يأتي شخص بأفكار تدعو إلى الإرهاب، تدعو إلى العنف، تدعو إلى الانتحار، تدعو إلى نبذ الله. طبعا هذه هؤلاء مجرمون، هؤلاء فتانون. ولذلك أنا أرى مثلا في حد الردة ينطبق على هؤلاء المفسدين. شخص إذا مثلا ارتد بينه وبين نفسه وبقيت، طبعا هذا لا يحاسب، هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وأنا لا طبعا هذا مرتد طبعا وهو كافر كما، لكن بالنسبة لي الحكم عليه لا أقتله. لماذا لا أتحرى، لا أمتحنه أصلا، لا أبحث عنه، لا أقول له ما هو اعتقادك، أبني على الظاهر وكونه مسلما. لأنه لكن إذا خرج وصار يكتب الكتب وصار يصرح وصار يدعو في بيئة مؤمنة، فنقول له هنا نقول له لا أترك هذا الأمر، أنت الآن تثير فتنة، المجتمع متدين، المجتمع ملتزم، المجتمع محافظ، وهذه العقائد لم تضره في سلوكه. أنت إذا رأيت انحراف في معين مثلا المجتمع متكاسل حدثه عن العمل، لماذا تحدثه عن الله وتريد أن تزيل عنه هذا الاعتقاد الذي يساهم في ترقيته تربيته؟ فنقول اترك هذا الأمر. طبعا هذا إذا سمع نعم، إذا لم يسمع طبعا يعني قد يقام عليه حد الردة، وبالتالي هنا ليس حد الردة، هذا حد المحاربة. المحاربة اللي هو طبعا معروف، المحاربة اللي هو الذي يسرق شخص مثلا، يذهب الناس ويضربهم إلى آخره ليأخذ أمواله أو ليأخذها، فهذا كذلك هذا كذاك ذهب إلى الناس وافتنه. هذا مثل شخص يقول ما أنا مثلا عالم فيزياء أو باحث في الفيزياء أو باحث في فيلم فلك مثلا، وقد ثبت لي علميا عدم وجود الله. طبعا الناس مثلا ببساطة فيتوهمون أنه لكونه فيزياء وصل إلى هذه الحقيقة، وهذا كذب وبهتان، لأن علماء الفيزياء الكبار مؤمنين، علماء الفلك الكبار مؤمنين، الفلاسفة الكبار مؤمنين. فلذلك إذا بقي بينه وبين نفسه يقول هذه قناعة اقتنعت بها، يبقى بينه وبين نفسه. لكن إن ذهب واستغل العلم الذي تعلمه أو المنصب الذي تولاه أو الكتب التي ألفها أو الجوائز التي كرم بها، البعض للأسف يكرمون في واقعنا هذا على أساس انحلاله. أني كنت أقرأ قبل فترة بعض كتابات أحلام استغانمي للأسف، ومصنفة ضمن الجزائر، أنا أتبرأ من أن تكون الجزائر يكون فيها مثل هذا الكلام. شعر مذكور في ديوان العرب، شعر سبحان الله العظيم مملوء بالبذاءة والفحش، يعني لا يستطيع رجل أن يقوله، فكيف بامرأة؟ وبالتالي كيف تنسب هذه للجزائر؟ إذن هؤلاء للأسف هؤلاء يكرمون، لكن هناك عشرات مئات الجزائريين الذين كتبوا الشعر الجميل في المعاني النبيلة لا أحد يلتفت لهم. لماذا؟ لأن هؤلاء يريدون أن يثيروا الانحراف، يريدون أن يشجعوا الانحراف والفساد والرذيلة وغيره. وهكذا الروايات التي تحمل قيم أخلاقية ترفض والأخرى إلى آخره. وبالتالي للأسف هنا هذه كلها مرتبطة بالبيئات وغيرها، هذا كلها غير صحيح. فالعاقل هو الذي يبحث عن الدين الذي يرى فيه رضا الله تعالى. عندما نقول الدين ليس المراد به الدين بكل تفاصيله، قد يكون جزئية من الجزئيات. يعني مثال بسيط، فلاح مثلا يعني يتاج يعني له أرض مثلا، فمذهبه مذهب إمامه مثلا يقول بأنه لا يزكي في غلة من الغلات مثلا، لكنه اقتنع أو بناء الاجتهاد بأن تلك الغلة يزكي فيها. لماذا لا يزكي؟ إذن هنا يأخذ بالاحتياط ويزكي. وهكذا الشخص، هناك بعض الناس يفتنوا حتى بالرشوة، لكن يقرأ بأن الرشوة حرام وكذا فيترك هذا الأمر. إذن الدين لا ينبغي أن يقول أنا ما دمت قد ذهبت إلى، مثل ما الآن الواقع التكفيري، البعض عامي بسيط ويكفر، وربما حتى الصلاة لا يصليها، يكفر إخوانه من الشيعة، يكفر الصوفية، يكفر هو ولا يصلي لا يلتزم، فيقال له يحاسب، لماذا أنت الآن أخذت بقول الذين يكفرون ولم تأخذ بقول مثلا الغزالي ومحمود شلتوت وأبو زهرة والعلماء الذين لم يكونوا يكفرون؟ إذن هنا اختيارك للتكفير أنت اخترت ذلك. إذن هذا مرض، هذه عقدة نفسية، أنت شخص عدواني، لماذا ذهبت إلى التكفير؟ إذن هذه الحكمة تشير إلى معاني متعددة، طبعا ذكرتها ربما الكثير منها مرتبط بواقعنا. للأسف كل شخص يريد أن يطرح فكرة يتهم بأنه خارج دين الأجداد، مع أن هؤلاء الذين يردون عليه هم أنفسهم يعني كل أفكارهم خارج ديننا. أنا أعرف إخوان مسلمين، شخص مثلا يتهم مثلا بالتشيع، يقال له أنت ولاءك لإيران، تقول له أنت أيضا ولاءك، إخوان مسلمين كثير منهم ولاءهم لمصر أو ولاءهم لدول أخرى، طبعا عند الشيخ حسن البنا أو سيد قطب أو كذا، كذلك مراجعكم من تلك الدول، عندكم تنظيم دولي، عندكم إلى آخره. فبالتالي لماذا أنت تلوم غيرك في نفس الوقت تمارس ذلك العمل؟ فالشخص ده هو ما يشتهي. الشيوعيين كانوا يحبون الاتحاد السوفيتي، أي شخص مثلا يحب إيران أو يحب العراق أو يحب دولة أخرى، هذا بينه وبين نفسه وهذا لا حرج عليه، فهو رأيه اختاره بناء على هناك الناس الآن يحبون سويسرا ويحبون دول الإلحادية وكذا، فلماذا لا تنكر عليه وتنكر على شخص يحب دولة إسلامية فيها علماء فيها صالحين إلى آخره؟ طبعا هذه هؤلاء يفرضون ويتمن، أو ما هو دليلهم؟ أنك تخالف المرجعية أو تخالف الأجداد أو تخالف البيئة. طبعا البيئة ليست إلها، ليست صنما، البيئة هي لو فعلنا تعاملنا معها بهذه الطريقة هي وثن، هي إله يعبد من دون الله. البيئة محل نعيش فيه، لكن لست أفكاره ليست مفروضة علينا. الأفكار الله تعالى هي هداية إلهية، نبحث عن الهداية الإلهية ونتواضع في البحث عنها ونجتهد ونتحرى ونواصل الليل بالنهار إلى أن نصل إليها. يعني هذا هو المراد بما تشير إليه هذه الحكمة، والحمد لله رب العالمين.